البراءه من الشرك واله وهذا شيء وما عليها المحاربون لجهاد سبيل الله شيء اخر. قال الله تعالى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.